وله شاهد من حديث ابي سعيد عند النسائي وابن ماجه وصحاب ابن حبان كما قال الشارح هنا, كذلك له شاهد عند الفزاري في سنه زيد عن انس. والحديث جاء من طرق عن جماعه من الصحابه, ودال على هذه المساله التي هي غمس الذباب ثم طرحه ثم ياكل او يشرب ما وقع فيه. وهنا في اناء احدكم, في روايه اخرى في شراب احدكم, في روايه المسائل في طعام احدكم, ولا كلها متقاربه. نعم, تدل على ان سواء كان يقع فيه طعاما او شرابا لبنا او ماء او غير ذلك. نعم, الله اكبر. اذا كان الشراب حار, ولو حار ظاهره العموم والله, لكن الغالب انه اذا وقع في الحار لا يستطيع يسوي شيء. اما الغالب انه ما يحتاج الى غمس, يغمس وياكله النار, تاكله النار, هذا الغالب, لان انما يستطيع الغمس والرفع اذا كان الشراب باردا. اما اذا كان الشراب حارا ما يستطيع يغمس. نعم. كتاب اللباس, باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. كتاب اللباس, كتاب اللباس, باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. والبسوا وتصدقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قل ما شئت والبس ما شئت, ما أخطأتك اثنتان, سرف أو مخيلة. حدثنا إسماعيل وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قل ما شئت والبس ما شئت, ما أخطأتك اثنتان, سرف أو مخيلة. هذا يبين لنا أن الأصل هو الحل في الأكل والشرب واللباس والصدقة وغير هذا, وأن المؤمن قد أباح الله له هذه الأمور. ومن هذا قوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. قل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, يا بني آدم قد أنزلنا عليهم لباسا يواري سوآتكم وريشا, إلى غير هذا. فالأصل في هذه الأمور هو الحل والإباحة فضلا من الله وإحسانا جل وعلا, ما عدا ما قد يبتلى به الناس من السرف والخيلاء, هذا هو الذي يمنع منه. فلا يجوز للمؤمن الإسراف, والتبذير أشر, والتبذير أشر, وهكذا الخيلاء والتكبر, يلبس متكبرا أو يتعاطى بعض الأشياء الأخرى على سبيل التكبر والخيلاء والتعاظم أو على سبيل التبذير وهو صرف الأموال في غير محلها, والإسراف الزيادة في على الحاجة. والله يقول جل وعلا: لا تسرفوا ولا تبذروا تبذيرا. فالمؤمن لا يسرف ولا يبذر, فالإسراف الزيادة عن المقصود, والتبذير صرف مال ما لا يحل ولا ينبغي كالخمور والقمار أو فيما لا حاجة إليه كاللعب من أموال وإحراقها بالأشباه ذلك. نعم, تصونها إضاعة المال. نعم, حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله, إن أحد شقي إزاري يسترقي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. هذا قد يتعلق به بعض الناس فيجر ثيابه ويقول: لست أقصد خيلاء. وهذا من سوء الفهم من الغلط, فإن الصديق يتعاهد إزارة قد يغلبه ويرتخي وليس من قصده الخيلاء,

وأخرج الترمذي بفصل الأخير منه، وهي الزيادة المشار إليها من طريق قتادة بهذا الإسناد، وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب. إلى قتادة. شيخ كانها مصحفة تقوية صحيفة عمرو بن شعيب أو صحيفة أو ترجمة ترجمة عمرو بن شعيب. شيخي مهم كلمة شيخه مهم، لأن عمرو بن شعيب ليس شيخ التابعي وليس شيخ البخاري، لكن اختلف الناس في هذه الترجمة عمرو بن شعيب هل هي ترجمة صحيحة سند جيد أم لا. البخاري رحمه الله وجماعة كالحميدي وأحمد وجماعة يقوّن هذه الترجمة، يعني هذه نسخة قيل أنها صحيحة. الصحيح ان هذا السند حسن ما يخالف ما هو اوثق منه، فكان قول الشيخ كان مصحف عن صحيفه او قضيه او نحوها. فيما عندك شيء عيني قتاده عبد الله هو قتاده كذلك قتاده مو شيخ البخاري تابعي ايضا ضعيف، لكن ما لها ذكر في هذا. نعم عن إيه، لكن ما لها ذكر هنا عند البخاري في المتن، لكن يفيد أن جزمه بهذا يدل على أن ثبت أن ترجمة عمرو جيدة عنده، لأن علق مرفوع ما قال وقال عمرو علق قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ما يضر قتادة ما له تعلق بهذا، قتادة العمر إيه ما قال يدل على تقوية قتادة أو رواية قتادة قال شيخه قتادة شيخه عمرو ما له محل هذا مو مستقيم. نعم. ولم أرى في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع، وقد قلب هذا الإسناد بعض الرواة فصحف والد عمرو بن شعيب. وقوله عن أبيه ذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة الحجاج عن همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه فذكر هذا الحديث فقال هذا خطأ، والصواب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومناسبة ذكر هذا الحديث صحبت يا سعيد تصحيب. ومناسبة ذكر هذا الحديث والأثر المؤلف ذكر في البلوغ ذكر هذا الأثر وعلقه البخاري، لكن بلفظ الإفراد كل وشرة وشرة تصدق غير لفظ الجماعة، هكذا ذكر البلوغ كتاب الأدب كتاب الجامع كما يأتي. نعم. ومناسبة ذكر هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية ظاهرة، لأن في التي قبلها كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقال تعالى فلا يسرف في القتل، والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر، وقال ابن السين هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر مخيلة يعني. قال والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدودا التكبر. وقال الراغب الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه، والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس، ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجع. ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام، وقد استلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة قول إن لم تثبت علة النهي عنه، يعني امتحان حريم تعبدي. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انها لهم في الدنيا ولكم في الاخره من ما يتمتع به الكفار، ويحتمل عندما فيه من التنعم الزائد وقد لا يليق به ذلك. بكل حال المهم النهي عنه والحمد لله. نعم. قال الموفق عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه،